حديث 312 عن عبد الله رضي الله عنه قال كيس عبد الله خديجة رازي بتن يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله من بصيارش في غنبالي كرسلاب خدي ليبن عملش قرأي كبتر خدي حاجة كاتن كيشكا قال قوت الصلاة على وقتها نذيش السري وقتوي قال قوت ثم أي بشتهن كيش قال قوت ثم بر الوالدين بشتهن يقنجيو الجلدي بابا مروف بحقيوان رابط قال قوت ثم أي بشتهن كيشكا قال قوت الجهاد في سبيل الله جهاد طريق خدد قال قوت حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنبري صلاة خدليبن أفتش تتهبو من قوتن ولو استزدته لزادني هكر هش من جي طلب كربادا هش بو من بيشت